مستمعينا فرصة ذهبية اليوم لمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب دراسات تأهيل والتخصص والدراسات العليا حمل تباشير المرسوم الرئاسي 69 لعام 2019 مع منح تسهيلات للعسكريين. كتير هذا المرسوم فاق الطلاب وكانت بشرة سارة كتير للعديد من الطلاب يلي ما قدروا أبدا يكفوا بالتكميلية بالعام الماضي, كمان للعسكريين يلي تم تسريحهم ولهنهم هلا حاليا على مقاعد الدراسة وعم يستعدوا لدراسة جامعية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. حتى نعرف تفاصيل المرسوم الرئاسي 69 معنا على الهواء مباشرة نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والمعاهد الدكتور حسين إبراهيم. يعطيك ألف عافية دكتور. يسعد صباحك, أهلا وسهلا فيكم أنت وطلابنا الأعزاء, وهذه مكرمي كبيرة من السيد رئيس بشار الأسد لطلابنا الأعزاء الذين يستحقون أيضا, وطلابنا العسكريين الذين يستحقون كل الاهتمام. وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور, خبرنا اليوم حول تفاصيل المرسوم, مين بيقدر يستفاد منه اليوم من الطلاب المدنيين؟ يعني هي المرسوم يشمل من استنفدوا من تاريخ 12-2018 بالفصل الثاني, بس هدول اللي بيشملون المرسوم من ناحية المدنيين؟ لا, المرسوم يشمل جميع الطلاب المرحلة الجامعية الأولى. نعم. بالعام 17-18 والطلاب الذين منحهم أيضا السيد الرئيس عام استثنائي اعتبارا 2010-2011 الذين سجلوا وتقدموا للامتحان يحق لهم دخول الامتحان مرة أخرى. أما الطلاب الذين لم يتقدموا إلى الامتحان قبل صدور هذا المرسوم بناء على العام الاستثنائي لا يحق لهم بموجب المادي لا طالب الفقرة زي من المادي واحد. لهيك نحن نعم لا يعد الطالب الذي يؤدي رسم مستفيدا من أحكامه إذا لم يشترك فعليا في الامتحانات. نعم دكتور, هيك نحن حبينا نحكي مع حضرتك لأنه كتير أوقات بتلتبس القصص على طلاب معينين. يعني المرسوم بيقول الطلاب المدنيين يشمل من استفدوا من تاريخ 12-2018 بالفصل الثاني من مختلف المراحل الدراسية الجامعية ضمن فصلين امتحانيين. تمام دكتور, انت هلا حضرتك حكيت انه كمان بيقدروا الطلاب يلي سجلوا بال2010 ودخلوا امتحانات وما نجحوا كمان هدول بيشملون المرسوم المدنيين. يعني غير العسكريين. نعم. نعم هيدا تفصيل كتير مهم دكتور, يمكن في كتير شباب غايب عنهم هاي القصة. إذا سمحتي إذا الطالب سجل ما دخل الامتحان ما بيحق له لأنه منح سنة استثنائية, منح فرصة كبيرة ورسي ما دخل الامتحانات. الآن إذا دخل الامتحان بيشملوا المرسوم. نعم كل الطلاب من كل المراحل الجامعية دكتور. نعم. يلي سجلوا ودخلوا امتحانات وما نجحوا بيقدروا هلا يرجعوا يعيدوا دراستهم الجامعية ويتقدموا للامتحانات الفصلية بتشمل كم فصل دكتور؟ الفصل الثاني من العام الدراسي 18-19 والفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020, وعلى الطلاب أن يتقدموا بطلبات إلى مدري إلى كلياتهم. نعم. قبل إذا أرادوا الدخول اعتبارا من صدور المرسوم الكريم. نعم. وانتهاء وحتى انتهاء امتحانات فصل الدراسة الثانية. نعم. يعني الطالب الذي يقدم امتحانات للفصل هذا. نعم. عليه أن يتقدم بطلب إلى كليته وهو يقدم للامتحان. نعم. وإذا بدي يتقدم للفصل القادم أي العام القادم الفصل الأول أيضا معه اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم وحتى بداية امتحان الفصل الأول. نعم. بعد انتهاء بداية الفصل الأول أو الفصل الثاني بعد بداية الامتحان لا يحق لهم بوجب المرسوم. نعم. أو الطلاب المستنفدين بشكل نهائي كمان دكتور تسجيل بهذا الوقت امتى؟ نعم. بيقدروا هم يتقدموا على التسجيل الكل من يريد جميل. التقدم إلى الامتحان. نعم. في الدورة في الفصل الثاني من عام 18-19 يعني الفصل هذا. نعم. عليه أن يتقدم بطلب إلى كليته لحتى كمان يعرفوا شو المواد الموجودة معهم عشان يزور البرنامج. نعم. لأنه إذا كان ما تقدم معناته مو جاي. نعم. نعم. بالإضافة إلى الطالب الذي يرغب في التقدم لامتحانات الفصل الأول القادم فعليه أيضا أن يتقدم بطلب لكليته يرغب فيه دخول الامتحان. نعم دكتور، كمان المرسوم بيشمل طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، كمان نعم. بيقول إتاحة المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم. إذا بتفسر لنا هذه البنية. خليني أكمل قبل ما أبدأ العي. نعم. كمان الطلاب بيحتفظوا بعلاماتهم في أعمال الثانية أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث. نعم. أو ما هو في حكمها. نعم. ويحق لهم إعادتها وفق الأسس المعتمدة. يعني الطالب المستنفذ لهذا العام أو للعام كما ذكرنا يتقدم بطلب إلى كليته إذا أراد أن يغير بعلامات السنة لهذا الفصل أو للفصل القادم. نعم. فكمان المرسوم أعطاه الخيار. يعني بيقدر يغير علامة العمل يا دكتور؟ نعم، إذا كانت علامة العمل عنده متدني فيتقدم بطلب إلى عماد كريتو فيؤدي العمل مرة أخرى. نعم. إذا كان يريد أن يثبت علامته فبتضل ثابتة علامته إذا لم يتقدم بطلب معاكس. نعم جميل هذا. نعم. الحديث دكتور. نعم. كمان هلا بنحكي عن فئة اللي حكينا دراسات التأهيل التخصص دراسات العليا، كمان إتاحة المجال المفصولين من أطروحة الماجستير. خلينا ننتقل على الدراسات العليا. تفضلي. ما بنحكي على العسكريين؟ بنحكي على العسكريين هلا. بنحكي على العسكريين. بنحكي على العسكريين. منح 3 دورات للعسكريين. نعم. نعم. تم المرسوم منح العسكريين الذين في الخدمة الإلزامية. نعم. الآن 3 دورات. الفصل الثاني الدورة الصيفية اللي تصير بأيلول أو بأواخر عام، والفصل الأول من العام القادم. نعم. لكن هون أنا بيهمني إلى السادة العسكريين أو ابناء الطلاب العسكريين الذين أتمنى لهم كل التوفيق. نعم يا رب. إذا دخلوا لهذا العام الفصول الثلاثي أعتقد لأنه ما مبين، نحن بعثنا استفسار للوزارة. نعم. بهذا الموضوع لا يحق لهم بعد تصريحهم دخول نفس الدورات. نعم. بدي أخذوها بعين الاعتبار، يعني طالب عسكري الآن. نعم. بحق له 3 دورات، الفصل الثاني والدورة الصيفية والفصل الأول. نعم. إذا دخل الامتحانات بهذا وهو عسكري وما خلص بعدها بيتسرح ما عاد يدخله إلا إذا طلع مرسوم جديد. نعم. أعتقد هكذا. نعم. فبتمنى أنه يأخذ الحذر قدر الإمكان. يعني طالما هو عسكري بحق له هلا يستفاد من المرسوم بثلاث دورات استثنائية. نعم. بحال تم تسريحه ممكن ينتظر مرسوم آخر. يمكن هكذا. بحال رسب يعني أو بحال نجح بكفي. لا إذا حنجح بيرجع ويصير عام. هلا نحن في قانون بيقول الطالب المستنفذ يحول إلى موازي إلا العسكريين، وهي ميزة أخرى. نعم. لأبنائنا الطلاب العسكريين لا يحول إلى موازي، يحول إلى طالب عام، يعني بيدفع رسوم قليلة جدا. نعم. أما الموازي بيدفع رسوم موازي. نعم العسكريين هن. نعم. أهم شيء دكتور. نعم. نحن أنا كنت. نعم. بدي أترك العسكريين نحكي فيه بشكل مفصل هذا الموضوع. طيب. إن شاء الله يا رب النجاح لكل الطلاب العسكريين اللي رح يتقدموا. قديش مهم اليوم أنه هن يكونوا كمان مستمرين بواجب العلم مثل الواجب الوطني. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. يا رب يا رب دخيلك. الله يحميهم. إن شاء الله يقدروا يستفادوا كلياتهم السنة من المرسوم يا رب. آمين يا الله. نعم. شو السؤال الآخر؟ نحن وصلنا لطلاب الدراسات والتأهيل. طلاب الدراسات العليا في عندنا 3 أنواع من الدراسات العليا. في عندنا ماجستير، وفي عندنا دكتوراه. نعم. في عندنا ماجستير تأهيل وتخصص، في عندنا دبلوم تأهيل تربوي. فالمرسوم كمكرم إلى علون كمان منحهم عدة مزايا. نعم. منع عام استثنائي لطلاب الدراسات العليا الذي استنفذوا فرصة التقدم امتحانات من خارج الجامعة. نعم. في العام الدراسي 17-18، يعني طلاب الدراسات العليا اللي هنو بسلك المقررات ماجستير. نعم. العام الماضي واستنفذوا هذا العام كمان بيحق لهم يقدموا، أعطاهم عام استثنائي يقدموا مواد إذا كانت مادي ولا إذا كان خالص مواد. نعم. في تسهيلات إضافية لشريحة العسكريين من الدراسات؟ نعم. نعم. شو هي التسهيلات الإضافية عن المدنيين يعني طلاب الدراسات العليا؟ تمنح طلاب والله دقيقة بس. نعم. ما في نفس الشيء. نعم. دكتور قديش عدد المستفيدين اليوم من دورة الاستثنائية بطرطوس؟ في ميزة بس إذا سمحتي. نعم تفضل. ما يجي عامل الطلاب العسكري وعامل الطالب في التعليم العام من حيث الرسوم، لانه وهلا المستنفذ بيرجع بيصير موازي، بس انه يعامل الطالب العسكري ومعامله الطالب في التعليم العام. يعني نفس اللي يجي للطلاب بالمرحله الجامعيه الاولى. دكتور كنت عم اقول قد ايه اليوم عدد الطلاب المستفيدين بطرطوس من المرسوم؟ بحدود 7000 طالب. نعم جميل، بحدود 7000 طالب ممكن يستفادوا اليوم من الدورة الاستثنائية بطرطوس، عسكريين ومدنيين دكتور؟ عسكريين ومدنيين. نعم إن شاء الله يا رب بالتوفيق لكل الطلاب. حابب تضيف شيء؟ تعليمات امتحانية إضافية، شيء ممكن الطلاب ما يوقعوا فيه قبل ما يروحوا يسجلوا للدورة الاستثنائية؟ أنا بتمنى من أبناء الطلاب جميعا أن يدرسوا ويهيئوا أنفسهم للامتحان وبالتالي ينجحوا، وعدم وجود أي وسيلة غش معهم. لأنه هي تؤدي إلى فصل من الجامعة بسبب أن هذا مكرمة، هذه دولة هي مكرمة من السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي يمنع منعا باتا دخول أي وسيلة غش مع الطالب. في حال الامتحان العادي اللي كان مع وسيلة غش يحرم دورتين، أما بمرسوم السيد الرئيس يفصل. فبتمنى على كل أبناء الطلاب يحاول يدرس معهم فصلين، مع الطلاب المدنيين معهم فصلين، يدرسوا ويغيروا وضعهم، وما حدا يستخدم وسيلة الغش، لأنه فصل بعض الطلاب بالمراسيم الأخرى، فصل بعض الطلاب من الجامعة. إن شاء الله ما حدا بينفصل، إن شاء الله الكل بيستفاد من هي المكرمة لسيد الوطن. ثقتنا فيهم كبير إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. هن السوريين وصلوا بجامعات بالمعاهد لكل دول العالم. أكيد. نعم. دكتور حسين إبراهيم نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والمعاهد، شرفنا اليوم بحديثك عبر أثير إذاعة أموج FM، واليوم حكينا عن التباس كتير كان مهم وممكن يكون غايب عن كتير ناس، وخصوصا طلاب مدنيين يلي هنهم فكروا انه بس ال 2017-2018 بيقدروا يستفادوا من دورة الاستثنائية. حضرتك عم بتقول كل يلي سجل بال 2010 وقدم امتحان ورسب بيقدر هلا يستفاد من الدورة الاستثنائية بكل المراحل دكتور، صحيح؟ نعم. جميل الحديث، ان شاء الله يا رب بالتوفيق. بنشكركم لجهودكم دكتور حسين ابراهيم، يعطيك الف عافيه، بنشكرك لوجودك معنا. اهلا وسهلا، وان شاء الله التوفيق للجميع ولطلابنا الاعزاء. شكرا دكتور. شكرا.